طيب، عندما نسأل عما تقدم معنا في درسنا الماضي، حكم متابعة الإمام على الزيادة وعند من؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، إن كان عالما بالزيادة وعالما بحكمها ثم يزيد مع الإمام فصلاته باطلة. أحسنت. وإن شك في الزيادة وتردد هل هي زيادة الإمام أو غير زيادة، أو كان عالما ولكن يظن أنه تجب متابعة الإمام وإن زاد، فصلاته صحيحة. أحسنت. هذا هو الصحيح إن شاء الله في من زاد مع الإمام ركعة، فإن كان يعلم الزيادة ويعلم حكم الزيادة أنه لا يتابع عليها وتابع، صلاته باطلة. وإن شك في تمامها ونقصانها صلاة الإمام، أو علم أنها تمت ولكن ظن أنه يجب متابعة الإمام فتابع الإمام، فإن شاء الله يرجى أن الصلاة صحيحة. طيب، سؤال آخر، عند من؟ عتيق عندك. إذا زاد الإمام خامسة بناء على إلغاء الرابعة وأنه لم يأتي بالفاتحة فيها، ثم نبه الناس على ذلك، فما حكم من جلس ولم يتابع الإمام؟ وحكم صلاته من جلس ولم يتابع الإمام يظن أنه زاد خامسة، ولا شك أنه علم أنه زاد خامسة، لكن الإمام الخامسة هذه جعلها مكان الرابعة لأنه ما أتى بقراءة الفاتحة في الرابعة ونبههم على ذلك، فما حكم من جلس ولم يتابع صلاته؟ ما حكم من جلس؟ اللجنة الدائمة ترى أنهم يأتون بركعة، أنهم يأتون بركعة ويسجد للسهو بعد ذلك. وهذا قلنا يحتاج لأن ينظر أكثر. فمن يأتي لنا بشيء في هذه المسألة؟ أين الكتاب البخاري أخي الذي بوب الباب يشير إلى هذا الأمر؟ الأخ الذي يقول بأن في الصحيح مسألة قريب من هذا بوب عليها البخاري رحمه الله، قريب من هذه المسألة، فإذا وجد الأخ الباب الآن يعطينا. عند هذا الحديث يعني صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، الحديث فيه إشارة إلى أن صلاتهم تامة، أتوا بها تامة ولم ينقصوا فيها شيء من الأركان، وإنما الإمام الذي حصل له نقص. فلو صلى الإمام محدثا ولم يعلموا بحدثه فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، صلاتهم صحيحة لأنها تامة، ما هم على حدث، هم على طهارة صلوا، ولكن الإمام كان محدثا ولم يعلموا بصلاته أو بحدثه إلا بعد انتهاء الصلاة، ما علموا بذلك وما أخبرهم بشيء. هاتان مسألتان تقدم الكلام عليهما وهما يتعلقان بالزيادة، زيادة الإمام، فإن كانت سهوا زيادة الإمام تقدم معنا، وإن كان الإمام زاد هذه الزيادة التي هي مكان ركعة ملغية هذه ما تعتبر زيادة، مكان ركعة ملغية فإنه إن نبه الناس بعد ذلك ففيه خلاف الذي يظهر. أنا رأيت نحو هذا ابن عثيمين ما ذكر أنهم يأتون بركعة، أنهم يأتون بركعة. طيب، مسألة وهي كان ينبغي أن تقدم قبل المسألتين التي أخذت أمس فتقدم إن شاء الله في الترتيب. من أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام ثم ركع، من أدرك الإمام راكعا فكبر الإحرام ثم ركع ثم شك هل أدرك مع الإمام، ثم شك هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبل أن يدركه، ثم شك هو ركع الإمام الله أكبر ما يدري هو قد أخذ شيئا في ركوعه، أخذ قسطا مع الإمام، أم أن الإمام قام قبل أن يركع، قبل أن يركع فماذا يصنع؟ فهل يعتد بها هذه الركعة على القول بالاعتداد، اعتداد المأموم إذا أدرك الإمام راكعا بالركعة، هذا على القول هذا بناء، أم أنه يأتي بركعة أخرى؟ ماذا يصنع الآن؟ ركع والإمام الله أكبر، فما درى هل أدرك شيئا من الركوع مع الإمام أم لم يدرك، وهذا يحصل لنا. ثم شك هل أدرك الإمام في الركوع أم أن الإمام رفع قبل أن يدركه، الجواب إن ترجح عنده أحد الأمرين، الجواب إن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح، شك لكن غلب على ظنه أنه لم يدرك، غلب على ظنه أنه أدرك فيعمل بما ترجح عنده على ما تقدم من المسألة التي مضت معكم. إن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو، فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم ثم سجد للسهو وسلم، السلام بعد سجود السهو. وإن لم يترجع عنده شيء عمل باليقين، وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم، حالتان في من أدرك الإمام راكعا ثم ركع فرفع الإمام فما درى، شك هل أدرك أو لم يدرك، فإن ترجح عنده أحد الأمرين بنى عليه وتم صلاته، إن ترجح أنه لم يدرك لم يدرك، وإن ترجح أنه أدرك أدركه فيسجد بعد السلام. وإن لم يتبين له شيء ولم يترجع عنده شيء عمل باليقين كما تقدم، واليقين أنه يأخذ بالأدنى، فيكون على هذا يبني على أنه ما أدرك الركعة، فاتته الركعة فيتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. هذه المسألة التي تقدم عن المسألتين اللتين مضتا أمس. طيب، مسألة لو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة، أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة، هذا تابع المسائل المتقدمة التي أخذناها أمس. لو كان المأموم مسبوقا بركن بركعة أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمأموم متابعته فيها، ويقول أنا مسبوق بركعة، أنا مهلة ثلاث ودي الرابعة حقي، وإن كانت الإمام الخامسة هي الإمام الخامسة لكن أنا مسبوق بركعة أقوم معه، وش المانع؟ فتكون لي رابعة وللإمام خامسة وصلاتي تامة وصلاتها زائدة، ما يجوز له أن يقوم معه، فإن هذه ركعة غير صحيحة فلا يتابع الإمام عليها، لا يتابع الإمام عليه. وهكذا لو شك في ترك ركن الفاتحة مثلا، أدرك لكن شك في ترك الفاتحة، أدرك الركعات وقام الإمام، يقول الركعة هذه نلغيها ونجعل هذه التي قام فيها الإمام رابعة لنا وتكون خامسة الإمام، ما لنا دخل فيه، أي رابعة لنا لأن ما قرأنا الفاتحة بعض الركعات، فلنا رابعة وله خامسة. فلا يجوز أن يقوم مع الإمام ويقول هي رابعة لي وللإمام خامسة، فأنا صلاتي تامة وهو صلاة زائدة، هذا لا يجوز له، بل يجلس مع من جلس حتى يرجع الإمام ثم يقضي ركعة، ثم يقضي ركعة. أما أنه يأتي بركعة معه رابعة هذه ويكون قد أتم صلاته ويعلم زيادة الإمام، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح منه. فإن تابعه مسألة، فإن تابعه ساهيا أو جاهلا فهل يعتد بهذه الركعة؟ فإن تابعه ساهيا أو جاهلا فهل يعتد بهذه الركعة؟ تابع ساهي ما درى أن لو الإمام قائم هو قام معه، صلى ثلاث ركعات مسبوق وتابع الإمام سهوا فتكون الرابعة له، هو تابعه سهوا فهل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ هذه التي قام سهوا فيها خلاف. مذهب الحنابلة أنه لا يعتد بهذه الركعة لأنها زيادة لاغية في حق الإمام، مذهب الحنابلة أنه لا يعتد بهذه الركعة لأنها زيادة لاغية في حق الإمام، فكذلك في حق المأموم، فكذلك في حق المأموم فهي زيادة لاغية في حق الإمام فتلغى في حق المأموم، والإمام إنما جعل ليؤتم به، فصلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام فهي زيادة لاغية لا يعتد بها فلا يتابع عليها، فإن تابعه سهوا فهي زيادة تابعة على زيادة لاغية. القول الثاني وهو قول في مذهب الحنابلة واختاره الموفق ابن قدامة، القول الثاني وهو قول في مذهب الحنابلة واختاره الموفق ابن قدامة أنه يعتد بهذه الركعة، أنه يعتد بهذه الركعة، وذلك لأنه لم يعتقدها زائدة، ما اعتقدها المأموم زائدة، اعتقدها أنها ركعة للإمام وأنها ركعة صحيحة لأنه سهى في المتابعة وما تعمد، فيظن أتى بركعة صحيحة وليس زائدة حتى تكون لاغية فيبني على اعتقاده، وذلك لأنه لم يعتقدها زائدة، فهذا المأموم تابع الإمام أو تابع للإمام في اعتقاده، يعني بالنسبة للإمام هو يقول معناه يعود على الاعتقاد على الإمام لأن الإمام ما اعتقدها زائدة، فالمأموم تابعا في اعتقاده لإمامه، تابعا في اعتقاد الإمام، إذا الركعة هذه صحيحة لأن الإمام الذي قام هو اعتقدها صحيحة، يعتقدها هذه صحيحة وما تعمد زيادة الإمام وإنما سهى فيعتقد أن هذه الزيادة صحيحة، فالمأموم تابع في اعتقاده لإمامه فتكون ركعة صحيحة رابعة له والإمام ركعة غير صحيحة له، فعليه أن يسجد للسهو الإمام وركعة غير صحيحة باطلة. وأما المأموم فتابع الإمام بناء على اعتقاد الإمام، فالإمام ما قام له يعتقد أنها الرابعة ما يعتقد أنها الخامسة، لو كان يعتقد أن الخامسة ما قام لها، والمأموم تابعه سهوا، المأموم هذا تابعه سهوا في هذه الزيادة، فإذا يعتد بها لأنه يعتقد أنها ما هي زيادة سهاء، فهو تابع لإمامه إذن في اعتقاده، وإمامه قد علمت اعتقاده أنه ما يعتقد أنها زيادة بل يعتقد هي الرابعة فقام لها، فهذا المأموم تابع لإمامه في اعتقاده، كما لو صلى الإمام محدثا فصلاته باطلة وصلاة من خلفه صحيحة إن لم يعلموا بحدثه، فهو يعتقد أن صلاته صحيحة ما درى الإمام صلى محدثا وما درى، فصلاته باطلة وصلاة من خلفه صحيحة بناء على اعتقاد إمامهم، فهو يعتقد أن صلاته صحيحة مع أن صلاته باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة. كما لو صلى الإمام محدثا فصلاته باطلة وصلاة من خلفه صحيحة إن لم يعلموا بحدثه، إذ المأموم واصل إن لم يعلموا بحدثه، إذ المأموم المسبوق إذا تابع إمامه ناسيا أو جاهلا، هذا تتمت كلامهم، إذ المأموم المسبوق إذا إذن يا أخوان، إذن المأموم المسبوق إذا تابع إمامه ناسيا أو جاهلا فإنه يعتد بهذه الركعة. إذن على قول هؤلاء، إذن المأموم المسبوق إذا تابع إمامه ناسيا أو جاهلا فإنه يعتد بهذه الركعة، لأنه وإن كانت زيادة لاغية في حق الإمام لكنه قد تابعه على وجه يعذر فيه، لكنه قد تابعه على وجه يعذر فيه فاعتد بهذه الركعة. وهذا القول قوي، هذا القول قوي جدا الحق، أنه تابع لإمامه في اعتقاده، وهو ما تعمد هذه الزيادة، هو يظن أن الإمام صلى أربعا والإمام قام يظن أنه صلى أربعا، فإذا تابع المأموم المسبوق إمامه ناسيا أو ساهيا فإنه يعتد بهذه الركعة، وإذا تابعه عالما بالزيادة فلا يعتد بهذه الركعة، فهي ركعة لاغية، وإنما يعتد بها إذا تابعه ساهيا جاهلا بالحكم مثلا، فهنا الذي يظهر أنه يعتد بها كما رجح ذلك الموفق. وإلا الحنابلة يرون أنها لك ركعة ملغية، ركعة لاغية لا اعتداد بها، لا لإمام ولا لمأموم مسبوق، لا لإمام ولا لمأموم مسبوق. والموفق يرى أنه في حال النسيان والسهو يعتد بها، لأنه علل بهذا قال وإن كان زائد لاغية في حق الإمام لكنه قد تابعه على وجه يعذر فيه، وما تابعه على وجه ما يعذر فيه، تابعه على وجه يعذر فيه فهو ساهٍ عن هذه الزيادة، فتابعه على هذا الوجه الذي يعذر فيه، فإذن هذه الركعة يعتد بها. والمسألة فيها خلاف كما سمعته، فمن اطمأن لهذا القول. أما المتابعة عمدا يقول هي رابعة لي ويعلم زيادة الإمام ويقول هي رابعة لي، هذا ما يعتد بها، هذه ركعة لاغية الإمام لا تعتد بها ولا يصلح أن تتعمدت. لكن الكلام على الخلاف في الزيادة إذا تابع المأموم فيها إمامه وهو لا يعلم أنها زيادة، لا يعلم أنها زيادة، فهل يعتد بها أو لا يعتد بها؟ قولان في المذهب، أي مذهب الحنابلة، والإمام الموفق بن قدامة يرجح هذا القول أنه يعتد بها، والأمر إن شاء الله واسع. الذي ترجح لهذا واطمأن قلبه لهذا الأمر، وإلا المسألة مشكلة في الاعتداد، لا زالت مشكلة في الاعتداد، فهي ركعة لاغية، ركعة لاغية غير معتد بها لإمامه فلا يعتد بها للمأموم، غير معتد بها للإمام فلا يعتد بها للمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما ثبت في السنة وفيما هو جائز وصحيح، وأما ما كان غير صحيح فلا يؤتم به فيه ولا يعتد بالإتمام به فيه، لا يعتد بالإتمام به فيه، وما كان غير ذلك فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فما كان مشروعا يجب الائتمام به فيه، وما كان غير مشروع فلا يجوز الائتمام به فيه، فإن أتم به فيه فلا يعتد به، لا يعتد به. فعلى هذا الأحوط أن يأتي بركعة، يأتي بركعة ويلغي هذه الركعة التي هي لاغية لإمامه. نكتفي بهذا إن شاء الله الذي قد ذكر. قال إذا زاد الإمام بناء على أنه ترك ركنا من أركان الصلاة فماذا على المأموم؟ هل يجلس ينتظر حتى يكمل الإمام أم ماذا عليه؟ إن زاد ركعة فلا يتابعه، يجلس. ومن أهل العلم من قال هو بالخيار في هذه الحالة، إذا جلس إما أن ينوي الانفصال ويترك الإمام قائم حتى ينتبه لنفسه، ينوي الانفصال ويأتي بالتشهد ويخرج من صلاته، أو ينتظر إمامه حتى يرجع، هذا هو الصحيح، والله أعلم الأقرب أنه ينتظر إمامه حتى يرجع ولا يخرج عن إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تسلم قبل سلامه وأنت مأموم بهذا الإمام، لا تسلم قبل سلامه، هذا هو الأولى بك، أنك تنتظر، ما دام أنك قد صليت خلف هذا الإمام فتابع هذا الإمام حتى يخرج من صلاته، تابع فيما شرع حتى يخرج من صلاته، فلا تنفصل عنه. فإن انفصل فمن أهل العلم من يقول لا بأس، لكن لأولى أنه يجلس وينتظر ويسلم مع إمامه. وهكذا أيضا في من خالف الإمام في صلاة المغرب والعشاء، فأدرك الإمام في العشاء وهو لم يصلي المغرب، لم يصلي المغرب بعد، وإنما دخل ويريد يصلي المغرب، مسافر يريد أن يصلي المغرب ووجد الناس في صلاة العشاء، فيدخل مع إمامه، يدخل مع إمامه، فإذا قام إلى الرابعة لا يقوم يتابعه إلى الرابعة، لأن هذه لا تجوز بحقه الزيادة، لا يتابعه إلى الرابعة، ينتظر حتى يجلس الإمام يصلي الرابعة صلاة العشاء ثم يسلم معه، هذا هو الأولى. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تخرج عنه، لا تختلف عليه، فتبقى حتى يجلس سلم معه، هذا الأولى. ومن أهل العلم من يقول له حالة أخرى، ينوي الانفصال عن إمامه ويتشهد ويسلم ويدرك الإمام في الصلاة الأخرى وهي صلاة العشاء، ويقول هذا أولى به، ويكون قد أدرك صلاتين في جماعة مع الإمام، أدرك صلاتين في جماعة مع الإمام، أدرك المغرب وأدرك العشاء، والأمر سهل. هذا قول لبعض أهل العلم أنه ينوي الانفصال من أجل أن يدرك صلاة العشاء معه. قال: سلم عليكم على الطلاب، الأخ محمد بن دغار الحجري عليكم عليه السلام. قال: دخلت مع الإمام في الصلاة ثم أتاني الشيطان بوساوس، ولم أدري كم قرأت، ولم أشعر إلا في حال السلام أني كنت في حال صلاة، إن خرجت عن الصلاة تماما ولم تدري هذه صلاة ولا ما هي صلاة التي أنت فيها، والناظر الذي ينظر إليك يراك أنك ما أنت في صلاة. وأما إذا كان من باب فلم يدري كم صلى، فإن الشيطان يأتي أحدكم يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فهذا سلم وليس عليك سجود سهو، سلم مع إمامك وليس عليك سجود سهو إن كان من هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله مسألة المأموم إذا سهى في صلاته هل يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، هذه المسألة يأتي الكلام عليها. إن أدرك جميع الصلاة فيتحمل عنه الإمام الصلاة، يتحمل عنه الإمام الصلاة إذا أدرك جميع الصلاة وما لم يفته ركنا، فإن الإمام لا يتحمل الأركان وإنما يتحمل الواجبات والمستحبات، فإذا أدرك جميع الصلاة مع إمامه من أولها إلى آخرها وحصل له سهو في غير الأركان فإنه لا يسجد للسهو عند جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم هو قول الجمهور. وأما إن سهى فيما كان مسبوقا فيه، يكون ما أدرك الصلاة مسبوقا وسهى فيما سبق فيه من الركعات، سهى مثلا في الركعة التي قام وانفصل من إمامه، فهذا يسجد لا إشكال، يعني يسجد لا إشكال في ذلك. وهكذا أيضا إذا سهى مع الإمام وكان مسبوقا، سهى مع إمامه وكان مسبوقا أيضا يسجد. وأما إذا لم يكن مسبوقا وأدرك جميع صلاة إمامه وسهى في الواجبات أو في المستحبات فالإمام يتحمل عنه إن شاء الله على قول جمهور أهل العلم. وأما إذا كان مسبوقا سواء سهى بعد انفصاله من الإمام في الركعة التي انفصل عن الإمام سهى، وهذا لا إشكال أنه يسجد للسهو، أو سهى مع الإمام، سهى مع الإمام، فالصحيح أنه يسجد للسهو إذا كان مسبوقاً.